ما حكم قول الرجل وما قدماه واسلاماه؟ اذا كان على سبيل التنبيه يعني وقت الحاضر المقبول الذي جعل به مقصود يعني ذكره لان الاعتبار اذا اتى مع سابقا هذا من باب التنبيه. اما اذا كان مقصود يدعو الميت يستدعي الميت فتدعو يا يقين بدوي يا رب وجوه لا ترى الاصل الاستعاذه ما تصب وسؤال ما تصب هذا يكون كفرا. اما اذا كان الاستيقاظ يستدعي بها النقص وليس ما تصب غير محسن ولا يقبل الاستعاذة بما تصب ولا يقبل الاستعاذة بما تصب ولا يقبل الاستعاذة بما تصب ولا يقبل الاستعاذة بما تصب ولا يقبل الاستعاذة بما تصب